أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة المنافقون حيكم العظمتها إذا جاءك المنافقون، وسورة سدحية لحذنان. سورة المنافقون وسورة مدنية وآيات 11 آية يدنا كوية طبعاً آية منه سبب النزول بي سورة دان لاي غزوة بني المصطلق أيا الله قالي مركا غزوة بني المصطلق لقالي أيا وحا مرمي من وأديق أي سيد عمر إيا من وأديق أي عبد الله بن أبي بن سلول منعونك أكبر المنافقين أي حضا يسكر حي عيل بي لغا قادن أي بيه مركي اللي يسكر حي يركي سيد عمر شاطر بوها لا تبوكي دفضا كغا نفت مركو الله دفضا كغا نفتي يا وعد واقر يا للأنصار ويا للمهاجرين. عبد الله بن أبي باوركي قصوا بحيسانا لعلا ليري والله ما مطلنا ومحمد إلا كما قيل سم من كلبك يأكلك وروحي شلي نوي من وحضنا هاي من أمر كان ما أنت سعود أويني حرورت إنك الله ذا وأنك نوت ليك عن شيقنا وحد الله بذن أو صورة الوحسي أي وشيقي وحجري لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا العز من الأذل ما قال ذي المدينة انت ندبقوا نقوينا وربا كدما وحمد لك ما قال ذوك سارين أذل النبي قوة ذا يرقيسة أذن وحقوة ذا إساك إيو ولدي أنصاري أي مدينة قوة ذا أو لبعض نوحه يري أنتم وحي أنصاري أكل ميبو يري لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا أذن كان إنكار قضوا وحا النقود جلي لنا حبي هذه اللقاء سيحجيك يكون إحلاها يعني نندم بقوري قيو عمتصي اللارك هذا الله عين كاسو يري ويلبا مغلاي ويلكي مغلاي وذا ذلك وشاقي قدك أذارك أنا صوبانه وشاقة صوبانه واركي ملكو قاري واكرو لاذي عبد الله بن أبي رقو إبا الله شاقة تالي اللي رواي ما دين وروح محاوتي لاذي حليا كتابي داري وقجزع نبي قووفه ما يستمركي دارته وواركي قرحية من أي واركي بهم يباتدي ويلكي وارك مغلاي يكسر نخوتي أذاركي با ويلكي عناتي وارتعبك باي لين بعدي شيتي كوكو ما أبقوني أنا هنا بنت هذه ما الله أرضي سوبني بانو شاكي سوبنا هو أبقبتي مانت نمان كاد بنتك شاكتين دارتا ويلكي وحو أغابا لغا بانشي دي غارب أبوحو غاركي يقفورك ينسو قفتي إساقو فورر صنايا يأي سورة داتيمي سوبنا هو ويلكي ويارب ويري ويلك الله ياري وحو يري فقط صدقك الله عز وجل إله باورك أغيكو مايي وحدانا كل مجرى. قال تعالى أبدأ هذه سورة بسم الله اللهم قبيد أيام كب الله ضي اللي الرحمن حريص قودنا حريص الرحيم مدقار أهانيذنا حريصة. قال تعالى إلى وحي إذا جاءك أيها الرسول الكريم حديثوا بنكوي مادا المنافقون ورك قال لذا عبد الله بن أبي إي أرداشا لجرت حديثوا مادا قالوا وحي إليهين نشهد وحن قرينا إنك هذا رسولك لا رسول الله بمد الدري إن تان قرينا والله بويننا يعلم هو أبيعي إنك هذا إن لا رسوله أحد الدريتاي ألا بكوب أما لنا وقرينا حتى يسيد إيرادين والله بوين يشهد وحن قرايا إن المنافقين أولك قال هذا لكاذبون في قوله إن هذا القول كبه أن شاك إياه وهذا الكوضة إليه واكو الروميني نشهد إنك لرسول الله أفكر بهم بيك الشيء أيانا كما الروميزنا واركان كلك وهو رئيس كفر دامين أيان إذن هذين تعريفين رمي بين محال لي هذا روس محال لي هذا هو حال لي هذا وحي واقع وافق وحي اعتقادك وافق رم لي هذا حدو وافق وهي واقع بها وافق بيوه قل كأنك لرسول الله عربك وكير هذين لكن بين وحيكو شيقايان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم إذن بين بيشيقايان هذا الكير هذين وبينتو وقل كبينتي محاكو جربايا اتخذوا وحيي شيء ايمانهم دار يالكودا جنة قاشان فسدوا أودا عن سبيل الله وحيوا قال هذه الليلة لها لإذن لها عرورتي هوان كان لغني ميسن لها دارتا بانتا إيا مقف مقفتا أيكو أودا إنهم إياقا ساوحا حماضي ما وحي كانوا نغدين يعملونك وصمايا ذلك سبب كوحاول لأنهم مركا قال لها آمنوا أخف كي ألك الرميين ثم كفروا قلبي ألك الديدين فطبع مركا دموحا ربي الحمي وشرع على قلوبهم لابتو ذكركو وفهم إياقا لا يفقهون ولقد حكر المايا وإذا رأيتم عبد الله بن أدو قرح بذنبوها أذكرنا قرآن كعدالة دي ساري من كاسم العنك المنافقين تأوينا ماله كلها كيمي إلى هو شاقي إلى وحير وإذا رأيتهم هذا المنافقين تأركتد تعجبك وحاك وياب قلي أجسامهم بذن كود إن قرح بذن أو عب أو لفوي أو بير أو هلبوحوها وإن يقول هذا الأيان ما دا فكرت هذا المعنك والقرحين تسمع هذا الكرارعين لقولهم هذا الكود الدرت كأنهم واحد ودا خشب قريو مسندة التي رتيري يحسبون وحي ملينا يان كل صيحة مشارع المسلمين باصعوت الجهادية وحلمدة هذه ليسوا يلا يو وصبح هذا مغلان بلا بعد إنك أفرضها نلوك عناي سو عيرين هنا علوش زكتهم قضامها قال إنيهين بيسوقيين كل كاشن قرتي يرتبى أنك أنا لك قبنا يوم يحسبون وحي ملايان كل صيحة قيلة كل قد عليهم كالكوذين ليسوا قيلين إلى وحيرهم أورك قال لها العدو علوي فاحذرهم سوبا ليس كجي قاتلهم الله كذي باب إله إنكارو يري قاتلهم الله نك الله كذي أنا سيدابا يوفكون حق اللوغ إلي رسولك بأركايان وحيقي بأدقايا يبدي داخل بألقين منايا بدكي بأسلام مايا وروح حق اللغا يادلكو لعدي قاتلهم الله إبر الله كذبه أن سدابة يوفكون حق اللوغ إلي آيات دي مركي سودك في حقيقة دي يرمتين اللوغا دي أي عبد الله بن أبي قرابة دي سيؤتك تي وحال إلي وربلكو قول عدي أول لما أذن فعلين حتى أن هذا سكودة فعدي بان إي عرف قرر إله وهذا حقيقة دي اللوغا وحن واتري قال الرسول كوتك دم بدا فقود الب حقا سوما دحو جيدي حنا قدرت وحوي إن كان هل رميا ترادين وارهم إني هل تكذا ترادين لا تكني سكبحي وابعين جهاتك وارعني حتى أنيقي لأنين كان يسجد لبا قبص وبردين كي يلي ما يداف قال تعالى إلى وحوي وإذا قيل حدي الله إلى لهم ملك قال الله تعالى وقال يا يستغفر هيدين دم بالله فطلبوا لكم إذنك رسول الله إلى رسولك سيدن بالله فائدين تلبيك عليا حدين ليلة لووا وحيجادين أيان فوصهم مدحيالك يقفك إلا هد الله هذا كان عيدا يقبان إن وجهك تطبايانه حقاني مدحيالدين أيان لووا وحيجادين أيان فوصهم مدحيالك هذا ورأيتهم وادركت منافقين تأيني يسدون جيتسان أيان وإن النبي قويم مادانه إلى هدن بالله فيد لو ويديو ما أقبل محي أديدين وهم مستكبرون صبني بإسكالوينيين دينتا إسكالوين ألا إسكالوينيين وهم مستكبرون مركي سيدا أيهين أي حق يا رسولك إسكالوين أيزيين إن بالله والله الحري وصدق الله في قوله سواء وحائك عليهم كركوضة أستغفرت حدا دودن بالله فتو صبني لهم منافقين أم لم تستغفر حدا دن أدن بالله فضلب لهم إياك لبا قوربا لن يغفر الله حفو استقبال ويلم أما لو دافا لمنو محاجر إن الله إيب الله يهدي مهنوني القوم ضد الفاسقين دين تكبعي هذا الله ذي مركة دقائشة يكو هذا له انتو دي عسليت بالله سوق هذا كو هم منافقين تا سوى الذين وحي ماها يقولون يري عبد الله بن أبي باكو يري أنصار انت ذيك لا تنفقوا حعنت السينين على من تذكركم عند الرسول الله إلى رسولك سأكت تذكرتما حعنت السينين ومعلى سينواي حتى ينفضوا حكى لتقين دبان وحسن أغي انتظم ملائكة ما ديري بيد الله وهو كحساب تما يموفق عن تيسا كجرتو فوق عركة كي مانا إيا عن تضلوك كي مانا إيسا جهاد كارنتين لقال بري بدد يدل دنيا لقبصنا يوحي سربا ولله إبوينا لي خزائن السماوات إلى ريال استور رضي بانقيال كيال إيا والر بدل ريالك ولكن المنافقين أورك قال لا يفقهون حفقر المي مرلفات يقولون وحي الهدين ودارنا يان عبد الله هو لئن رجعنا حدان الله بنو إلى المدينة انتانو كلا بنو غزوة لنا المدينة كنا قلنا ليخرجنا وحود بحندونا على عز شرف الله عبد الله يرقيسا منها المدينة وحوك بحنايا الأذل كوان كويتويدا نبيك يرقيسي بألذل كوالا قل كاسا ربي يريد دبال وحموك إزي محا منافق ودنا ولله إبوهينا له الإزة غلبه أتكال يقول يقبنمه إلهي الرسول كسي مؤمنين باله إيه وحده سنوغين ولله إبوهينا العزة شرف إليه الكادلة ولرسوله صوبناه له وللمؤمنين انت الرميسة له ولكن المنافقين أورك قال له لا يعلمون رنتان ما أوغا سيدا مركا رنتي لو قادا لغين توجيه قبنا مؤمنين تلقوا لفتي أولين المنافقين هلا مدن قولنا يعني أهل كيني أولادينا إذا هذه درادة الأيدين أمي إذن كشغلين أدنه إننا قلت ينتي إننا فشد قال تعالى إلى أوري أيها الذين ضدك آمنوا حق الرميه لا تليكم يين إذن شغلين أموالكم حوليالكين ولا أولادكم عرورتين عن ذكر الله أبوين حسدي إن إذن كشغلين ومن روحا يفعل صدا سمية حجك لقت عرورتي يا إلمه إيا حولي ينكب بحواي سلا صلاتي عبادي طاعتي ذكري يا ربي أي كل أفان ومن روحا يفعل سمية ذلك الرنك أولئك كوة سلا سمية هم إياك الخاسرون كوة عب كوت بايو وأنفقوا مؤمنين بحية مما وحكا بحية حزغناكم أنو هدان إبنا إذن سيني فرصدا قبنك انت نفتك وجرته من قبل آياتية انتو سنو ايمن احدكم قفكي الموت قيري او فيقول او سنورا ربي يا ربي نحن نعود لولا اخرتني قيري دي مركيتيني الهما دي بيكتك الى اجل مظل يرمال مما ايك هذي قريب اندو هذي اللقوك هذي محاد غبان فاصدق حمتدا هيا لما صدقيس الله واكون وحانها الله من الصالحين دادك حجيو عبد الله بن عباس بايري فكذا إي حاجك قفك بحين وايا ويا قفك ستن أرانا يا كلك وحاتمد كلك أجل ما تئنا إليني جين ولا يؤخر الله إلى ديب مرقه نفس النف إذا جاء هدوه مادو أجلها مذلك الله قبطي نفتوا بحسن إيسا إلو كاذين مايو والله إبوين خبير حق قلب وحوياي إما وحل وحاك تعملون حوني سنب سمين إيساو ولا يؤخر الله بعض المفسرين استنباط قيم فلما يكون سمعيا محيرا ذلك نفقت قديد قارت إنان ديب لوب لقينا الكان وعضي ولا يؤخر الله نفسه ترسق القرآن كان مركا إنو تريننا سورة وصورة دي سدحية اللحيدانات مركا النبي وحوج لعمرك يا سدحية اللحيدان معاحيك سورة تغاب تغاب المالوك لك عين تغاب المالوك لك عين ولا شو كديو مصيبة كوينة تجيري ذا النبي قانا وللنوم إيمان وللنوم إيمان إنكست ويدين ذا نقر ربطي وكل كماركة مولود يدبالدك أينو دلشدي سو سمعين أينو قيري ساكع صلي اسكو وقت بينا هاي ومالين كود انتيا مالين كود شي لبي يتبكو مولود بيا كل كا دلشدي سي او دا شي وحاكا قيني بطني نبوة ديس هي الرسالة ديس وفرتي كسان عالي هو أفرت لباتن كيسا دعيسانو إن وولا تميل إن رسالة تميل إن وحي قدقي إن أمد بدبادي باقيني باني قل كامر كينو باراني وأمد أبدبادي أيو قيريو لمصيبة كوين مال قل كاسير هذا واللغة فهمي كرال كان قيري دي رسولك ومددانا سورة دان صدحية اللحدانات إيا عمري قيسي وصدحية اللحدان مركا مرأي أيا مناسبة أبدادنا تغابنيو كربها الله يسغلفت إذا جاءك أيها الرسول الكريم حتى يكون مادام المنافقون أورك قال لذا قالوا إليه نشدوا عن قرينا إنك هذا قال رسول الله إلى حميد الضري إنا تاي بابا نقرينا على وشهدك مجرد والله إبنا يعلم وأغيه إنك هذا رسولك إن الله رسوله أحد إبد ريتاي والله إبوين يشد وحقر أيها إن المنافقين أورك قال هذا إن إلا كاذبون إذن كوى بين شيئا أيها اتخذوا وحيشا أيمانهم داريال كوضا جنة قاشان فسدوا وحي أودان عن سبيل الله إله ودديسي إنهم إذا المنافقين ساوحا عماذي ما وحي كانوا هذا يعملون كوى سمي قول يا فعل ذلك صابك وحول لأنهم يقيني آمنوا عربك إبك الرمي ثم كفروا قلبك إبك الديدين فطبع وحى الله شاري على قلوبهم لا بتوضى كورك إذا الله شاري وفهم إيقا لا يفقهون حقرا ما إيا وإذا رأيتهم حبا ذرك الموقال كوضى تعجبك وحاكو يابك لين أجسامهم بدن كوضى قرح ذا وإن يقولوا هذي هذلان تسمعوا لك رارع لقولهم هذا الكوضى درتي فساعدا كأنهم واحد مدى خصوم قرية مرالة مسندة المال قتيرية مقال كان في عن إينا وحبك قد جيرين حسبون وعي تاويا كل صيحة شنقر يرتي كل قد عليهم كركو دائم لقفلين أيو هم إياقا العدو علوي فحذرهم حصول الله إسكجر هاتلهم الله إلى أهل العنديح كل عضو لأن السلافة يوفكون حق اللوغي إلي وإذا قيل هدي اللوهي لهم منافقين تعالوا كالايا يستغفر حدا بالأفضل بلاكم لدينك رسول الله إلى رسول كيسيها إذين تن بالأفضل بو لو وحي جاديا خلوصهم الحيال كوضا ورأيتهم وحد ركتا يسدون إني مغفرة دي كجيت سنايا وهم إياك ومستكبرون إسكالوين رسولك سواء وعاصما عليهم كوركوضا كوسما أستغفرت إن أدن بالأفضل أبتو لهم إياك أم لم تستغفر إن أدن أدن بالأفضل بين لهم إياك لبدا ويسكمت لبا قوربا لن يغفر الله إلى أمور فاللمال لهم إياك سببك إن الله إيب لا يهدي مهنوني القوم تد الفاسقين الدين تكبعي هم منافقين الذين وحيوا يقولون يري لا تنفقوا حنا فقيننا على من تذكركم انتها سينينا عند رسول الله إلى رسولك أكتي جوغا مهاجرين بأودن لأيين حتى ينفضوا أكل تقانا ولله يبوينا له خزائن السماوات والأرض وليالك يا إرريالك خزنا ذا أي وحكو جرى رزقك الله إسكاله ولكن المنافقين أولك قال لا لا يفقهون إلا وحول بقى عن تكوى استقرم مايا يقولون وحكروا إرادين لو والله بانكو داراني إن رجعنا هدان الله بانو إلى المدينة الله بانو فيخرجنا وحو بحين أيا على عزودتك شرفك إرهر أنصار المدينة دقن منها من المدينة وحوك بحين أيا على ذل مهاجرين تان أنفعني ولله إبوين أي العزة الشرف إيا غلبيات كان قبنين إيا قول إسكالي ولرسوله صوبانه ديري أي قبنين إيا قول بالي وللمؤمنين انت علي رسول رميسي أي قول إيا قبنين مالي ولكن المنافقين أورك قال هذا لا يعلمون ما أغا أي أيها الذين ددك أمنوا حق الرمي يو لا تلهيكم يين إذن هول أموالكم حوليالكين ولا أولادكم عرورتين عن ذكر الله إبوين حسيديس حق هذا يين إذن كهول ومن روح يفعل سمي ذلك سيدا فأولئك كواهم إيجا الخاسرون كوة عبك وطب أيو وأنفقوا بحية مما وحك بحية مال أن رزقناكم إذن كنا فيني من قبل آياتي إن تصنعوا من أحدكم قفك الموت قاري وأوصن فيقولك على علم أرن ربي يا ربي أنا يا ربي يا يوم لولا أخرتني يجب لكتانا إلى أجل ماذا أنت لك قارو قريب دو حكو قمن الله إنت يجب لك فأصدق حتى ننتظر بحين لها وأكونها لها من الصالحين تتلى حجك تلا قيان كمدن قل لها لأنه جواب سيري ولن يؤخر الله إبن مدب ديغو نفسا نفدب أمدب إذا جاء مركة أهمد أجلها نفتا مداشي الله قبطية مددد كدب دب لون إلي مايو والله إبن وين خبير ألا حق أغالا بما تعملون وحد قولي يفعل فسامين إيزان والله أعلم.